قل اعملوا في شركة ما وتضع الشركة على ساعة الإضافية كل يوم حق أو فلوسا كما يقول. نعم يقول هل له حق في هذا المال مع أنه لا يداوم في الساعات الإضافية؟ أبدا، لكن تصرف له. إذا كنت قد أديت تلك الساعات وإلا فلا يحل لك ذلك.